باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب إخفاء، فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والراء لا بغنات اللازم، وأدغما بغنات في يمين إلا بكلمات كدنيا عنوان. والقلب عند الباب غنات كذا لإخفى لدى باقي الحروف أخذا.